بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم عن شمائل وأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم حديثنا عن خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، بل هي عبادة من أجل العبادات التي أمرنا الله عز وجل ونال نبينا صلى الله عليه وسلم قصب السبق فيها والدرجة العالية الرفيعة فيها، ألا وهي التوكل على الله عز وجل. كان من خلقه ودأبه وحرصه صلى الله عليه وسلم أن يتعلق بربه عز وجل وأن يتوكل عليه، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل للمتوكل أعلى درجات الحفظ والكفاية، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كثير من الناس إذا نزلت به مصيبة أو حلت به نازلة أو وقع به كرب أو أمر أو خطب أو مشكلة، تجد أول ما يلتفت إلى الهاتف الجوال وإلى أرقام الأصدقاء والزملاء قبل أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى وقبل أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر الذي نزل بك هو قدر من عند الله سبحانه وتعالى. فلما لا تلتفت إلى من بيده التقدير وبيده التدبير على له الحكم والأمر؟ لما لا تلتفت إلى من قدر القدر وهو الذي يرفعه عنك ويدفع عنك شره، وإن ابتلاك به فإنه لطيف بك، إن ربي لطيف لما يشاء خبير، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فيريك قدرته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الشعن. التوكل على الله عز وجل أنه إذا نزل بك أمر أو حل بك أمر، وليس فقط عندما يحل بل في كل أحوالك وأنت في أهدأ أوضاعك، أنت تكون متعلق بالله سبحانه وتعالى. لا تظن أن الذي تلعب به أمواج البحر وقد انكسرت به السفينة على خشبة تلعب به الأمواج ذات اليمين وذات الشمال، لا تظن أن هذا الذي تلعب به الأمواج على خشبة في البحر أحوج منك إلى التوكل وأنت على فراشك مضطجعا أو نائما هادئا. فكلنا محتاج إلى التوكل والتعلق بالله سبحانه وتعالى. بعض يظن أن التعلق والتوكل والفزع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى إنما يحتاج إليه الإنسان إذا كان في الكربات والشدائد. كلما كان الإنسان أكثر تعلقا بالله في الرخاء، كلما كان أكثر يقينا بالتعلق وتعلقا بالله سبحانه وتعالى في الشدة، لأن التوكل دأبه وثقته بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله أن تفوض الأمور إلى الله، أن تعتمد على الله عز وجل مع فعل الأسباب المشروعة والمباحة. يقول ابن رجب: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكيلة الأمور كلها إلى الله عز وجل، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله ولا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله. قال الجرجاني رحمه الله: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس فيما في أيدي الناس. لأنك إذا تعلقت بالله عز وجل وجعلت كل تعلقك واضطرارك وثقتك ويقينك بأن الأمور بيد الله مدبرها ومسببها ومكونها والمقدر للتأثير الذي فيها، فإنك حينئذ حتى الذي تراه في يد الناس إنما هو فرع عن أمر الله وتقديره جزاء تعلقك بالله سبحانه وتعالى. فحينئذ إذا تعلقت بالله سخر الله لك القلوب وفتح لك الأبواب والدروب، وكل ما تراه من بذل الناس أو إعانة الناس إنما هو فرع عن تعلقك بالله سبحانه وتعالى. التوكل على الله عز وجل عبادة الصادقين وسبيل المخلصين، أمر الله به نبيه سيد الأنبياء والمرسلين، فقال عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى لنبيه: فاعبده وتوكل عليه. وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. حينما يقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيه إشارة إلى أن تعلقك بالقوي من البشر ربما تنقلب حاله فيكون ضعيفا، فلا يسرك ذلك، وليس بيده شيء حتى ولو استمرت قوته. وتوكلك أو تعلق الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى إنما هو تعلق بحي يموت ويفنى وينتهي ويزول، لكن توكل على الحي الذي لا يموت أن تتعلق بالحي الدائم سبحانه وتعالى. أن تتوكل على الله تتوكل على الغني الذي بيده خزائن كل شيء. أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى أن تتوكل على القوي الذي لا يقهر أمره ولا يرد بأسه سبحانه وتعالى عن القوم المجرمين. أما التعلق بالبشر فإنك إن تتوكل أو تتعلق بقوي سيضعف، غني سيفتقر، مهما بلغ رفيع سيكون له نزول أو انحطاط في مكانته أو تغير أو أي أمر طارئ يعرض عليه، لكن أن تتعلق بالله عز وجل فأنت تتوكل على الحي القيوم القوي الذي لا يقهر سبحانه وتعالى. قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أنت حينما تتعلق ببشر فإن البشر يسمعونك وأنت أمامهم، وإذا غبت عنهم لا يدرون عنك، ويرونك وأنت أمامهم، فإذا أدبرت لا يعلمون بك. لكن أن تتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أنت لا تخفى عن الله طرفة عين، ولذلك فحاجتك إلى التعلق والتوكل بمن لا تغيب عنه أعظم، بل لا مقارنة، وليست كمن يتعلق بمن يلتفت لك إذا رآك، فإذا غبت افتقدك أو نسيك أو عجز أو لم يلتفت إلى حاجتك. ولذا قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كان صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. والحديث في البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم توكل على ربه فوقاه وكفاه، ولذا قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله يكفيك ويكفي عباده المؤمنين. وقال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فمن توكل على الله حتى لو مكر به الماكرون وكاد له الكائدون فإن عاقبة الأمر تكون له ضدهم، ويكونون كمن يخططون لينفعوك ولتكون العاقبة لك عليهم. ولذا قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله. إذن لا تنزعج من مكر أهل المكر والضلال والكيد والخبال، فإنهم كل ما يفعلون سينقلب الأمر لك ولصالحك ولجانبك ضدهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كان صلى الله عليه وسلم يؤكد توكله على الله سبحانه وتعالى مرة تلو الأخرى في كل وقت وفي كل حين. ومن تأمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعلقه بالله وتوكله على الله علم أن توكل النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، رواه البخاري. حتى في عبادته صلى الله عليه وسلم كان في طاعته لله متوكلا على الله، فعبادته يستعين بالله: إياك نعبد وإياك نستعين، ويتوكل على الله في عانته على العبادة، وهو بهذا التوكل في صميم العبادة، وعبادته توكل على الله عز وجل وتعلق بالله سبحانه وتعالى. تمثل ذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: فاعبده وتوكل عليه. فأمر ربنا عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين والخلق بالعبادة والتوكل. قال تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوكل على الله وليعبد ربه ويتبع ما يوحى إليه من ربه، وهو أمر له ولأمته من بعد إلى يوم القيامة. أنت حينما تتعبد بالتوكل لله عز وجل فإنها عبادة قلب وعبادة القلوب عظيمة، لأنها آخذة بمجامع النفس والجوارح كلها. في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله ويطلب من الله أن يعينه على السداد والتوفيق فيما يدعو إليه من شأن الدعوة والهداية للخلق. قال تعالى لنبيه: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني أن توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى مما يعينه على الثبات حتى وإن أعرض الناس ولم يلتفتوا ولم يقبلوا ما أخبر به وجاء به صلى الله عليه وسلم. بل حتى عند النوم يظن البعض أن الإنسان كما قلت يحتاج إلى التوكل في الشدائد والكروبات. الحقيقة أنك وأنت على فراشك أنت محتاج إلى أن لا تبرح التوكل. ولذا جاء في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. هذا هو التوكل، يعني أنت مفوض أمرك إلى الله. قد يقول قائل: إيش هذا التفويض؟ هل نحن على ظهر الخيل في مواجهة عدو؟ هل نحن على ظهر الدبابة؟ هل نحن في يعني حالة ضعن وحل وارتحال؟ نحن في حالة اضطجاع على الفراش. نعم، وأنت على فراشك لا تنسى التوكل، لا تغفل عن التوكل. إياك أن يقع في قلبك لحظة أنك معتمد على شيء غير الله سبحانه وتعالى. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، أجعلهن آخر ما تتكلم به. رواه الترمذي. أما عند المصائب فالكل يفزع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نفزع إلى الله عز وجل في كل حال عند المصائب وفي غيرها. ولذلك ذكرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو شديد وعظيم التوكل والتعلق بالله سبحانه وتعالى فيما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم. أحبابي، كثير من الناس إذا نزل به الكرب: وين فلان؟ اتصلوا بفلان، عطونا فلان، من يعرف لنا؟ من يرد لنا؟ من يدبرنا؟ من يفزع لنا؟ ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم نبيك حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يقول عند الكرب؟ وين فلان؟ رد فلان، هات فلان. كان إذا نزل الكرب قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إذن هذا الدعاء يجعلك تفزع إلى الله سبحانه وتعالى وتتعلق به مباشرة. ولذا كان من مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود. هذا من أجمل أدعية. وأوصيك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة أنك دائما تلح على الله عز وجل بهذا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إيش تبغى أكثر من ذلك؟ استغاثة برحمة الله. وإذا أغاثك الله برحمته أغاثك في عافية بدنك وسعة رزقك وصلاح عملك وسعادة قلبك وانشراح صدرك وتسيير أمورك وهداية أهلك وسعادة حياتك. إذا أغاثك الله برحمة أصلح الله شأنك وجمع لك ما تشتت. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حتى لحظة، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني أنت متعلق بالله، يعني حاول أن تحسب طرفة العين كم تساوي من الزمن. أبدا أنت متعلق بالله، لا تقبل غير الله حتى في هذه اللحظة، فما بالك بمن لم يخطر بباله التعلق بالله سنين وأشهر وأسابيع وأعمال وقضايا، هو بعيد عن التفكير والتذكر بأن الأمور، بأن التقدير، بأن التدبير، بأن المرد، بأن العاقبة، بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عند الخروج من المنزل، أنت إذا أردت أن تخرج من المنزل، كثير من الناس يخرج من المنزل والله ما يتذكر التوكل ولا يخطر على باله، بل وبعضهم ربما خرج من المنزل غير متوكل على الله وغير متعلق بالله عز وجل، لكنه ما عاد إلى المنزل سليما، أو ما عاد ليبيت في منزله بل بات في السجن أو بات في شر حال، لأنه لم يتذكر توكله وتعلقه بالله عز وجل. في الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت. تبي الهداية؟ تريد الكفاية؟ تريد الوقاية؟ عليك بهذا، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول لك الملائكة هديت أبشر بالهداية، وكفيت مكفي بإذن الله من الشر والاعتداء والظلم والبغي والعدوان، وتيسر لك الأسباب التي تصرفك عن ذلك. يعني بعض الناس يقول الله أنا أصلا ما حصل لي حادث، ما حصلت لي مضاربة، ما حصل أصلا، هذه الدعوات صرفتك أصلا عن سلوك هذا الطريق الذي أو وقوع هذا الأمر أو التقدم أو أحيانا يؤخرك الله عن أمر حتى يكون ما يقع من الشر يسبقك ثم تأتي بعده فلا تراه، أو يعجل الله لك أمر فتتقدم حتى أنت تمر وينتهي مرورك وعبورك من هذا المكان أو من ذلك الموقف، ثم ذلك الأمر الذي يخشاه الناس يأتي بعد ما تتعدى أنت. من أين جاء هذا التقدير واللطف والتدبير؟ أنك تؤخر قليلا حتى يتعداك الشر، أو تتقدم حتى يكون الشر ما يلاقيك. هذا توكلك على الله عز وجل، تعلقك بالله. حينما تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ينفعك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يذكر قصة في عظيم تعلق النبي وتوكله على الله عز وجل حتى في أشد لحظات الطلب والمخافة أن يدرك العدو من يطلبونه، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن أبا بكر الصديق حدثه فقال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، رواه البخاري. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له بالهجرة خرج وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، رضي الله عن أبي بكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ثم طلبت قريش، أرسلت الطلب والبحث والتحري، أين ذهب رسول الله؟ هم يريدون أن يقتلوه، يريدون أن يثبتوه، يريدون أن يفعلوا، وجعلوا 100 من الإبل لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حيا أو ميتا. فلما تتبعوا الآثار حتى بلغوا أدنى أو آخر مرحلة على مقربة من الغار، فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي هذا يقول تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. في الجهاد وفي قتال الأعداء كان صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله لينصره وليؤيده. قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا أنت محتاج إلى التوكل في خروجك، على فراشك، في مواجهة عدوك، في طلب رزقك، في كل أحوالك. لما مر ركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد، أخبرهم الركب بأن أبا سفيان قد جمع لهم حمراء الأسد بعد معركة أحد. قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا، وقولهم الذي زادهم إيمانا وجعلهم في أمان وثقة وحسن عاقبة قولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله، هذه عاقبة التوكل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل هي كلمة التوكل والاعتماد على الله عز وجل. هذه الكلمة تقال عند الكرب وفي الشدة، وتدل على التوكل على الله في دفع العدو، ومعناها: الله كافينا، الله يتوكل، أي الله يتولى أمورنا، فلا نتوكل إلا عليه، وهو سبحانه نعم الوكيل. وحتى في مراحل الحرب والجنوح إلى السلم، إذا جنحت إلى السلم فتوكل على الله، ما تقول والله انتهت الحرب ودخلنا في مرحلة السلام ووضعت الحرب أوزارها. حتى في هذه المرحلة لا تنسى التوكل، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتوكلين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في بلاد الشام، وارزقهم التوكل عليك والتعلق بك يا رب العالمين. اللهم ارحمهم وداوي جرحاهم واشفي مرضاهم، وفك أسيرهم وداوي ورد وفك أسيرهم واجبر كسيرهم وداوي جرحاهم واشفي مرضاهم. اللهم سلط على من بغى واعتدى عليهم. اللهم عليك بالمعتدين، اسألك اللهم أن تحصيهم عددا، وأن تجعلهم بددا، وأن لا تغادر منهم أحدا، وأن تخالف بين قلوبهم، وأن تجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا إمام المتوكلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم.